رحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه رمعة الاعتقاد: والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. والصراط جسر ينصب على جهنم. إذا انتهي من الحساب وتساقط أهل النار في النار، لا يزال أناس يظهرون ممن كان يظهر الإسلام من الفجرة والمنافقين يكونون مع المؤمنين يفضحون عند الصراط، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله غركم بالله الغرور. فينادي منادي تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتساقطون في النار. وتبقى هذه الأمة مسلمها ومنافقها، يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر من المنافقين والمؤمنين. فيمتحن المنافقون بالسجود لله فلا يستطيعون، يكشف الله عن ساقه ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم يؤمرون بالمرور على الصراط فينطفئ بالمنافقين نورهم ويثبت الله الذين آمنوا وينجيهم عند مرورهم على الصراط. ومن المؤمنين الذين ضعف إيمانهم من يسقط أيضا بكبائر ارتكبها، ولكنه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج إلى جنة الله عز وجل بسبب توحيده، ثم بسبب رحمة الله ثم بتوحيده يخرجه الله جل وعلا. صحيح مسلم المتن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث طويل من يأتي أقراه، فهو يعتبر شرحا للمرور على الصراط. أين أخونا توفيق؟ توفيق موجود؟ خرج؟ طيب تعال إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحواء ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله إلا من كان يعبد هؤلاء يتبعون ما كان يعبد. يأمرهم الله جل وعلا أمر إلزام أن يتبع كل واحد ما كان يعبد، ويتساقطون معهم في النار، وحتى الشمس والقمر يجعلها الله في النار لا تعذيبا لهما ولكن تقريعا وتوبيخا لمن عبدها، كما في البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران في النار. ومن كان

حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله باستقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ما فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. بارك الله فيك. والشاهد من الحديث أنه وصف الصراط ثم يضرب الجسر على جهنم، هذا هو الصراط. ودعوى الرسول همارنا اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال دحض مزلة. وهذا الجسر عليه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، أي شبهها بشويكة تكون بنجد حسك، وهي الحادة من الأطراف كلها فتمسك من أمرت بإمساكه. جاءت أحاديث خارج الصحيح ترتقي إلى الحسن عن ابن مسعود وعن عائشة وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصراط أحد من السيف، فهذا ثابت. وفي هذا الموضع دحض مزلة، فذلك بسبب دقته يدحض الناس فيه ويزلون، ومع ذلك عليه الخطاطيف والكلاليب، وما ينجو منه إلا من نجاه الله. ويمر المؤمنون عليه بقدر أعمالهم، فيعطون نورا بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة، بقدر الإيمان والعمل الصالح يعطى النور، لأنها ظلمة أيضا، ظلمة شديدة. ويعطى الإسراع، يمكنه الله من الإسراع في المرور على قدر عمله أيضا. حتى جاء في حديث مسعود عند الطبراني أنه منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره أقل من ذلك، ومنهم من يكون نوره كالمصباح في يده، قال ومنهم من يكون نوره في طرف إبهام رجله ينطفئ به مرة ويسرج مرة، يتفاوتون في النور، كما قال الله عز وجل يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ينطفئ نور المنافقين في ذلك اليوم، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم يستضيئون معهم بالنور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وانظروا إلى هذا الإكرام من الله للمؤمنين بأعمالهم. منهم من يمر كطرف العين، أي كحركة جفن العين، يكون قد انتهى من الصراط كاملا بحركة بطرفة عينه. وكالبرق، منهم من سرعته كالبرق، وكالريح، منهم من أقل من ذلك سرعته كسرعة الريح وأقل من ذلك، وكالطير وأقل منه كأجاويد الخيل والركاب، أجاويد الخيل والإبل. فناجي المسلم ومخدوش مرسل، فمنهم من ينجو سالما بدون خدش، ومنهم من يخدش وينجو أيضا ومخدوش مرسل، ومنهم من يكدس في نار جهنم ومكدوس في نار جهنم. وأخرج مسلم أيضا عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما حديثا أيضا وصف فيه المرور على الصراط برقم 195. قال: فيمر أولكم كالبرق، ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. شد الرجال يعني الرجل الشديد الجري، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قالوا: في حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده أن نقار جهنم لسبعون خريفا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بأن جعل دخول الجنة لأمته قبل الأمم. قال: ربي أمتي أمتي، قال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في سوء ذلك من الأطول. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وإذا نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. هذه من كرامة الله لهذه الأمة، أكرم الله هذه الأمة، آخر الأمم وأول من يحاسب وأول من يدخلون الجنة. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب يعني على الصراط مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد، فذكر الحديث، وهذا الحديث أخرجه مسلم ومن أفراد مسلم عن جابر بن عبد الله برقم 191. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول. قال: ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ أي من تنتظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، أي ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليه. فيتجلى لهم يضحك، يعني هذا بعد أن يأمرهم بالسجود، فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافق أن يسجد، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يجعل الله ظهرهم طبقا واحدا، ما يستطيع أن ينحرف، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه كصياصي البقر. فيقول تعالى: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا. بعد السجود يعطون النور، فالمؤمن نوره يتم، مع ذلك يسألون الله بإتمام النور في ذلك الوقت: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أمامه وعن يمينه، النور من اليمين ومن الأمام، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. يخشون أن ينطفئ بهم النور، فيدعون الله بإتمام النور. وأما المنافق فينطفئ به نوره ويتساقط ويسقطون في النار. ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين. هنا هي الفاصلة. ولما شاركوا المؤمنين بالظاهر في الدنيا انطفأ بهم النور أحوج ما كانوا إليه، لأنهم في حقيقة الأمر ليس لهم نور، ولكن أظهروا أن لهم النور في الدنيا مع المؤمنين، فخانهم هذا النور أحوج ما هم إليه عند المرور على الصراط ينطفئ بهم النور. فالنور الحقيقي هو نور القلب، الإيمان الحقيقي. أما هؤلاء أظهروا الإيمان فما نفعهم الإظهار. ثم ينجي المؤمنون، فذكر الحديث، وفي ذلك الآية التي في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهر قبل العذاب يتساقطون في نار جهنم عياذا بالله. نؤمن بالصراط كما أخبر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ذكر الصراط في القرآن؟ نعم، في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فقد جاء بيانه في حديث حفصة عن أم مبشر رضي الله عنها. في قصة حفصة سألت النبي عليه الصلاة والسلام وظنت أن الآية المراد بها دخول النار، قال: يا حفصة، قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فبين لها أن ليس المراد دخول النار، إنما المراد المرور عليها. وإن منكم إلا واردها أي مار على نار جهنم. فالورود على الشيء لا يقتضي دخوله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي مر على ماء مدين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثية. قال بعضهم، وهو قول شاذ ضعيف، أنهم يدخلونها ولكن تكون عليهم بردا وسلاما، وهذا قول باطل، أي يدخلها المؤمنون لكن تكون عليهم بردا وسلاما. الأحاديث مبينة أن المراد المرور على الصراط، أدلة واضحة متواترة، أدلة المرور على الصراط متواترة. والله عز وجل يقول في المؤمنين: لا يسمعون حسيسها، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعد عن النار، ويمر كطرف العين وكالبرق. كيف يدخلها وقد قال: منهم من يمر كطرف العين وكالبرق. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا قول باطل، أنهم يدخلونها وتكون عليهم بردا وسلاما، قول باطل ليس عليه دليل، والآية لم تفهم على حقيقتها. الآية قد بينت في الحديث أن المراد المرور على الصراط، فقول ضعيف من قال إنهم إن الآية تدل على الدخول ولكن تكون عليهم بردا وسلاما، قول باطل. والصراط كما جاء في الأحاديث مضروب على جهنم. وأما القنطرة التي بعد الصراط فليست من الصراط، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط حبسوا بقنطرة يتقاصون أشياء كانت بينهم، مظالم كانت بينهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى إذا هذبوا ونقوا إذن لهم في دخول الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالقنطرة هي بعد الصراط، ليست من الصراط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصراط جسر يضرب على جهنم، وأن المؤمنين يمرون على الصراط فكونهم يحبسون على القنطرة دليل واضح على أن القنطرة ليست من الصراط. هذه من أهوال يوم القيامة التي نؤمن بها كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.